السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا. فقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، يعني تعالى ذكره يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على طاعتي في جهاد عدوكم وترك معاصية وأداء سائر الفرائض عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هو ميت، فإن الميت من خلق من سلبته حياته وأعدمته حواسه، فلا يلتز لذة ولا يدرك نعيما، فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هني ورزق سني، فرحين ما آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي. نسأل الله من فضله يا رب. اللهم اكتب لنا أجور الشهداء. وأخرج بسند الحسن عن قتادة أنه قال: كنا نحدث أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض يأكلن من ثمار الجنة، وأن مساكنهم سدرة المنتهى، وأن المجاهد في سبيل الله ثلاث خصال من الخير: من قتل في سبيل الله منهم صار حيا مرزوقا، ومن غلب أتاه الله أجرا عظيما، ومن مات رزقه الله رزقا حسنا. وأيضا وفي هذه الآية الجليلة ربنا تعالى لما ذكر تباركت أسماء وتعالى صفات الاستعانة، الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، ذكر رب العزة نموذجا مما يستعان به أو يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيل الله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشق على النفوس لمشقة في نفسه ولكون مؤدا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الحياة لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب عند جميع العقلاء لا يتركونه إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر جل ذكره أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له أعظم حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة القرب من رب العزة سبحانه وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي، وهو الفرح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، نسأل الله من فضله. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عن الجهاد أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعد ما عاينوا من الثواب وحسن الجزاء إلا أن يردوا إلى هذه الحياة الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة بل مرات ومرات. ومن ثواب من فضل الجهاد في سبيل الله أن الله تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تبارك ربي جل ذكره سبحانه وبحمده. وربنا يقول: ومن أوفى بعهدي من الله، يعني يا لها من سلعة عظيمة وصفقة رابحة أعظم الربح. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا نشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولو أردت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا من المؤمنين لتطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، نحو من الحديث الماضي: ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. قالها ثلاث مرات عليه الصلاة وتم السلام. وقال كما روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح: قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلنا على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجد قومك مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ والحسن والبخاري. وفي صحيح البخاري أيضا: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهدين في سبيله بأن يتوفاه يعني إذا توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، رواه البخاري في صحيحه. ووقت المجاهد في سبيل الله الذي يحصل به الشهادة أعظم الوقت وأعظم الثواب له عند الله عليه، لذلك روى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح البخاري أيضا قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح مسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. فهنيئا ثم هنيئا لمن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وللشهيد عند الله ست خصال كما روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، الله أكبر، ويوضع على رأس تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، وبشرى للشهداء بشرى جليلة. الحديث رواه الترمذي رحمه الله، وقال حديث حسن صحيح غريب، قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، الله أكبر الله أكبر. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. نسأل الله جل ذكره أن يكتب لنا أجر الشهداء يا رب العرش العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فربنا جل ذكره يخبر أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما في صحيح مسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع عليهم ربنا اطلاعه فقال: ماذا تبغون؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل ذلك، فلما رأوا أنهم ليتركون من أن يسألوا قالوا: نريد يا ربنا أن تردنا إلى الدنيا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول رب العزة جل ذكره: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. الله الله الله الله. وهنا يا أخي حديث هو بشرى لكل مؤمن، ويعني يرد به أو يرد بسببه سؤال على فضل الشهداء. الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الحافظ بن كثير: هذا إسناد صحيح عزيز عظيم، لأن إسناده من أجل الأسانيد. روى الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي قال قال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسدي يوم القيامة. هنا فيه دلالة لعموم المؤمنين، ومعنى كلمة تعلق مش معلقة يعني، لا، إنما تعلق أي تأكل تأكل. وهنا هذا الحديث وغيره، لأن جاءت جملة أحاديث أن الأموات المؤمنين في قبورهم يشمون رائحة الجنة، ويفتح لهم باب في الأبواب الجنة، باب من الجنة، ويأتيهم من طيبها ونعيمها، كما في حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وحديث صحيح وفي غيره. فهنا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الأموات. قال: فإن قال لنا قائل من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يعم به غيره، وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول أو علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم، فأخبر عن المؤمنين أنهم يفتح لهم من قبورهم أبواب إلى الجنة يشمون منها روحها، ويستعجلون الله قيام الساعة ليصلوا إلى مساكنهم، ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم إلى آخر ما قال. ثم قال قيل: إن الذي يعني ما الذي خص الله به الشهداء إذن؟ قال: إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بالخبر عنهم تعالى ذكره إعلامه إياهم أنهم مرزقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر. الله الله الله الله أكبر الله أكبر. من لذيذ مطاعمها التي الذي لم يطعمها يطعمها الله أحدا غيرهم في مرزخه قبل بعثه، فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم، والفائدة التي أفاد المؤمنين بالخبر عنهم. فقد قال تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. ثم ساق بسند عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، قال عبد في روضة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. وأيضا ذكر عن ابن مشار السلمي قال: أرواح الشهداء في قباب بيض في قباب بيض من قباب الجنة، في كل قبة زوجتان، رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت، فأما الثور ففيه طعم كل ثمرة في الجنة وأما الحوت ففيه طعم كل شراب في الجنة. فقال: فإن قال قائل فإن الخبر عما ذكرت أن الله تعالى ذكر أفاده المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ غير موجود في قول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الأموات بل أحياء. قيل: إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، ولكنه تعالى ذكر تعالى ذكره لما كان أنبأ عباده عما خص به الشهداء في قول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وعلموا حالهم بخبره ذلك. ثم كان المراد من الله جل ذكره في قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند رب الأحياء ولكن لا تشعرون، نهي خلقي عن أن يقولوا للشهداء إنهم موتى، وترك إعادة ذكر ما قد بين لهم من خبره. وأما قوله تعالى ولكن لا تشعرون فإنه يعني به ولكنكم لا ترونهم، فتعلموا أنهم أحياء، وإنما تعلمون ذلك بخبري لكم بخبري لكم. تبارك الله رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف، البلاء يكون بالحسن ويكون بالسيء، البلاء يكون حسنا ويكون سيئا، وأصل البلاء المحنة، والله تعالى يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره، ويبلوه بالخير بالبلوى ليمتحن صبره. فقيل للحسن بلاء وللسيء بلاء، وربنا تعالى قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وهذا في النعمة. وقال أيضا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجمهور العلماء أن الإشارة إلى الذبح، فيكون البلاء في الخير والشر والسيئة والحسنة. ولنبلونكم بشيء من الخوف. الله تعالى يخبر أنه لابد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر. وهذه يا إخواني سنة الله جل ذكره تبارك وتعالى، سنة الله في عباده أن يبتليهم بالسراء والضراء، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن لإزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين تبارك ربي، يعني لا تظن أن الله قدر المحنة ليهلكك أبدا، لا يا أخي، إنما قدرها لأجور عظيمة ولخيرات جليلة وحكم عظيمة شاءها جل ذكره وعلمها. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف، كالخوف من العدو والفزع في القتال، كما قال ذلك ابن عباس رحمة الله تعالى عليه، ونقص من الأموال، شيء من الخوف والجوع، أي بشيء يسير من الجوع والخوف، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع كله لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهنا كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يظهر على جوارح كلها، نسأل الله العافية. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم يديم أمنه وأمانه علينا وعلى المسلمين أجمعين، ونعوذ بالله من الخوف ونعوذ بالله من الجوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستعيذ بالله من الجوع فيقول إنه بئس الضجيع، صلى الله عليه وسلم. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال، جميع النقص المعتري للأموال من جوائح تحدث بقدر الله، وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس، أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه، نعم. والأنفس والثمرات، أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر تصاب ببرد أو ببرد أو حرق أو آفة من بقدر الله سبحانه من جراد ونحوه، فهذه الأمور لابد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس إلى قسمين، انظر قسم صابر وقسم جازع. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب ووجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكر وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله تعالى للصبر فإن ذلك الذي وفقه الله للصبر عند هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرا عند الله تعالى، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبر أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأن صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجورهم بغير حساب، يوفون أجورهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم هؤلاء الكرام لهم كرامات عند الله عظيمة سنسوقها بإذن الله تعالى، ولكننا نعرف الصبر أولا. فالصبر هو الحبس كما هو في اللغة، ويقال قتل فلان صبرا، أي أمسك وحبس حتى أتلف، وصبرت نفسي على الشيء أي حبستها. والمصبورة هي البهيمة التي نهي، أو هي الدابة التي نهي عنها في الحديث، نهي أن يقتل شيئا من الدواب، نهى أن يقتل شيئا من الدواب صبرا. وقال عنترة: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. والصبر إخواني وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدا. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق هذا، فقال: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلى آخر الآية. وجعل أجر الصابرين بغير حساب، ومدح الله أهله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وربنا تعالى يقول: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قيل إن المراد بالصابرين في قوله إنما يوفى الصابرون أي الصائمون، ولذلك في الصحيح قال الله تعالى: أن الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة، إلى آخر الحديث، الصيام لي وأنا أجزي به. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، ربنا تعالى هكذا يخبرنا بأن الصابرين لهم بشارة عظيمة عنده سبحانه وبحمده، وفوائد الصبر جليلة. فوائد الصبر في هذه الآية، ربنا تعالى يقول: وبشر الصابرين، بشرهم بالبشرى العظيمة. ونذكر بعض بشريات الصبر أو بعض جزاء الله للصابرين، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. هنيئا لك أيها الصابر المحتسب، الصبر ضياء. عليه الصلاة وأتم السلام كلمات مباركة، ضياء لك في حياتك، وضياء لك في قبرك، وضياء لك على الصراط. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. وكان رسول الله يوصي أحبابه بالصبر والاحتساب لما مات ابن لابنته وأرسلت إليه فقال: فلتصبر ولتحتسب. أرسل يقرأ السلام ويقول لا إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. والأجر العظيم الذي يترتب على الصبر إنما هو عند الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. وبشر الصابرين الذين كما قال سهل بن عبد الله التستري قال: صار الصبر عيشا، والصبر صبران، صبر عن معصية الله فهذا مجاهد، وصبر على طاعة الله فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه، وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. قال الخواص وإبراهيم بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق قال: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. نعم. وقال ذنون المصري: الصبر والاستعانة بالله. وقال غيره: الصبر حد ألا تعترض على تقدير الله، فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله عن أيوب: إن وجدناه صابرا، مع أنه قال رب أني مسني الضر. وأيضا زكريا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ومن الفوائد الجليلة للصبر يا أخواني أن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب، ورب العزة يحب الصابرين كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. وكذلك الثالث أن النصر مع الصبر، إن الله مع الصابرين معهم بتأييد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. والرابع غرفات الجنة ينالها الصابرون، يجزون الغرفة بما صبروا. والرابع أو الخامس البشارة الجليلة، وبشر الصابرين بقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فتسليم الملائكة تسلم عليهم، والجزاء بأحسن العمل، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم هنا عندنا بعض الأحاديث الجليلة في فضل من مات له ولد وصبر واحتسب وعلم أن الأمر كله بيد الله، منها ما رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: يقول للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة، فيقول: يا رب حتى يدخل آباؤنا أمهاتنا. قال: فيأتون. قال: فيقول الله: ما لي أراكم محبنطئين. محبنطئين يعني ممتنعين. ادخلوا الجنة. قالوا: فيقول: يا رب آباؤنا أمهاتنا. فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. الله هنيئا لهم. وروى ابن ماجه بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم إن صبرت، ابن آدم يقول الله تعالى: إن صبرت ابن آدم، ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابا دون الجنة، لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى أن أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: يا رسول الله ادعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة قبله. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يموت المسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. رواه البخاري. وفي الصحيح البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هنيئا لك أيها الصابر المحتسب، وتحتسب البلية عند الله، فربك يعظم يعظم لك الأجر. وجاءت امرأة فقائل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا، عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم قال: ما منكم من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان له إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين. فقال واثنين واثنين واثنين، صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله بحديث تطيب بها أنفسنا أو تطيب بها أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخل الله حتى يدخله الله أباه الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الكرام الذين يقولون هذه الكلمة الجليلة: إنا لله، إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، والمصيبة النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت وتستعمل في الشر. وكما روى الإمام مسلم في صحيحه: ما يصيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن أعظم المصائب المصيبة في الدين ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه قال ذكر حديث فطر بن خليفة وهو حديث فيه ضعف قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه به فإن من أعظم المصائب ولكن معناه لا شك أنه صحيح أعظم المصائب وموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر وصدق رسول الله لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة انقطع الوحي وماتت النبوة وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك وكان أول انقطاع الخبر وأول نقصانه. قال أبو سعيد ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا لا إله إلا الله. يا رب ثبت قلوبنا على الحق يا كريم. قال ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث كلمات جليلة جدا من أبي العتاهية. قال اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي فإذا ذكرت محمدا ومصابه أي أمر تحمد يعني فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. جعل الله تعالى هذه الكلمات المباركات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين. نعم والله لما جمعت من المعاني الجليلة المباركة فإن قوله إن لله توحيد وإقرار بالعبودية لله تعالى والملك وقوله إن إليه راجعون إقرار بالهلك على أنفسنا يعني أن نرجع إليه يميتنا الله ونرجع إليه والبعث كذلك من قبورنا واليقين أن رجوع الأمر كله لله تبارك وتعالى. وقال سعيد بن جبير لم يعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. وذكر أهل العلم الحديث أبي طلحة الخولاني أنه كان مع أبي سنان وقد توفي ابن لأبي سنان ابنه سنان ودفنه فأخذ أبو طلحة الخولاني أخذ بيد أبي سنان فأنشطه وقال ألا أبشرك يا أبا سنان حدثني أو الضحاك عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قالت الملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم قال قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي وقال في صحيح الترغيب والترهيب إسناد صحيح أو حسن أو قاربهما. وفي صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. وهذا الحديث سمعته من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه سمعته من أبي سلمة زوجها فحفظته فلما توفي أبو سلمة قالت كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا برسول الله يخطبها خيرا من أبي سلمة وقد قالت في نفسها من أفضل من أبي سلمة أو من خير من أبي سلمة فلم تجد أحدا عندها أفضل من أبي سلمة ولكن لما استسلمت لأمر الله تعالى أكرمها ربها جل ذكره وأخلف عليها برسول الله تزوجها ولما شكت إليه الكبر والغيرة قال أنا أصابني الكبر، أصابني الكبر مثلك، وأما الغيرة فسأدعو الله يذهب عنك وأولادك أولادي، عليه الصلاة والسلام. وربنا تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة. روى الإمام البخاري عن أمير بن عمر قال نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، هذه العلاوة، العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وورد في هذه الآية الجليلة حديث يذكره أهل العلم ولكنه ضعيف، ألا هو ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. والحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، ضعف العلامة أحمد شاكر وضعف العلامة الألباني وغيرهما. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر، عليهم ثناء عظيم وتنويه بحالهم، شرف جليل لهم من الله تبارك وتعالى عليهم، ويثني رب العزة كما قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهؤلاء كما قال الزجاج الصلاة من الله تعالى الغفران والثناء الحسن، ومن هذا الصلاة على الميت، إنما هو الثناء عليه والدعاء له. وأيضا هذه نعم من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين، وصلاة الله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة، أقول تشريفه إياه في الدنيا والآخرة يكون بالثناء الحسن والكرامة من الله تبارك وتعالى. وكرر ربنا الرحمة لما اختلف اللفظ، لما اختلف اللفظ تأكيدا وإشباعا للمعنى، كما قال من البينات والهدى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. فهذه الآية الجليلة يا إخواني تحثنا على الصبر لله تعالى وتخبرنا بفضيلة الصبر وعظيم أجرهم. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه رجعون وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت الآية الكريمة على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل لهم من الذم ما الله به عليم، والعقوبة، وحصل له كذلك من العقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجزعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت هو الصبر، وبيان ما يعين على الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا. فنسأل الله جل ذكره أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.